إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة سين نون عين، تقول في رسالتها: مات والدها عليه رحمة الله عز وجل من عدة سنوات، وأخذت من أخيها مبلغا مقابل حقها في المنزل الذي تركه الوالد. تقول السائلة: وهو في نظري أقل بكثير من حقي في المنزل، فهل لي أن أرجع في هذه القسمة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه يجب تحري العدالة في القسمة الرضائية بين الورثة، بحيث تقوم الأنصبة وفق السعر الجاري في وقت القسمة، ولا يصح أن يعطي طرف لآخر مبلغ من المال مقابل نصيبه وهو أقل بكثير مما يستحقه مقابل نصيبه، وإلا أدى غبنا كما في عقد البيع. والغبن كما هو معروف هو بيع السلعة بأكثر مما جرت به العادة، بأن كان البيع بأكثر من الخمس مثلا أو الثلث كما يرى فريق من الفقهاء، أو كان الشراء كذلك بأن يشتري الرجل السلعة بأكثر من قيمتها من السعر الجاري، يعني بأزيد من الخمس أو الثلث مثلا، وهو يعني بما يعرف بالبيع المسترسل الذي لا يعرف يعني الأسعار أو ما إلى ذلك. وفي الحديث الشريف كما جاء في حديث حبان بن منقذ الأنصاري الذي كان يغبن في البيعات، ورفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فكل خلابة إلى خديعة، ولك الخيار ثلاثا، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد. غير أنه في واقعة السؤال مضت مدة كبيرة على القسمة، واستقر الأمر يعني في القسمة، وربما يعني حمل سكوت رضا السيدة وصاحبة السؤال رضاها بالمبلغ الذي أخذته يعني فسر على أنها تبرعت يعني بما زاد أو بما نقص من حقها لأخيها، ربما فهم ذلك، وهي طالما أنها يعني كاملة لأهلها والحمد لله وليست قاصرة، هي عاقلة ورشيدة، وكان بإمكانها أن تراجع الأمر في وقت القسمة مع أخيها، ولا توقع العقد ولا ترضى رضا الرضاء النهائي إلا بعد أن تطمئن إلى أن المبلغ الذي يعني أخذته يساوي حقها أو قريب من الحقيقة، لأن الأمور اليسيرة لا يحترز منها، إنما طالما أنها شعرت بأن هناك فرقا كبيرا يعني بين حقها وبين ما أخذته، لا مانع أن تراجع عن طريق الود، لأن الفترة الكبيرة استقرت الأمور، كان بإمكانها أن تراجع في خلال أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين. حتى بعض القوانين الآن في يعني الغبن في القسمة حددت المدة التي يمكن يعني الرجوع فيها إلى القضاء 6 أشهر، وبعض القوانين في خلال سنة. هي انتظرت كثيرا دكتور، نعم يعني نعم، من رسالتها أنها انتظرت أكثر من عامين أو 3 كمان سنوات. نعم، وهذا ننصح الأخ الكريم أيضا يعني أن يعني يراجع الأمر مع أخته بالود والمحبة، بالود والمحبة، وأعمل لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة كاف صاد من مدينة الإسماعيلية، تقول في رسالتها: لي صديقة تكثر من النميمة دائما في حديثها، فكيف أعالج فيها هذه الصفة الذميمة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد، وقيل هي إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. وعليك أيها السائلة أن تبيني لها أن النميمة حرام بإجماع المسلمين، وذلك لقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وأن تذكريها بما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعليك أيضا أن تبين لها عقوبة النمام. قال الإمام جعفر الصادق: النميمة لا تقرب مودة إلا أفسدتها، ولا عداوة إلا جددتها، ولا جماعة إلا بددتها. والنميمة مزيلة لكل محبة، ومبعدة كل مودة وتآلف وتآخ بين الناس، وهي تؤذي وتضر وتؤلم وتجلب الخصام والنفور، وتزكي نار العداوة بين المتآلفين، وهي طريق يوصل إلى جهنم والعياذ بالله. أما عن كيفية علاجك لهذه الخصلة عند صاحبتك فنقول: ينبغي لكل من حملت إليه النميمة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا وكذا إلى آخر ذلك، عليه بالأمور الآتية: أولا، ألا يصدق لأن النمام فاسق. ثانيا، أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح عليه فعله. ثالثا، أن يبغضه في الله عز وجل إذا استمر على ذلك. رابعا، ألا يظن بأحد سوءا، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. خامسا، ألا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه، ولا تحكي نميمة فتكون نماما ومغتابا. وأخيرا، وليكن حظ إخوانك منك إذا فارقتهم وفارقوك ألا تعيبهم. هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.